هنا إلى فرعون وهامان وقارون والملأ من قومهم. إذا آمن الملأ آمن القادة والزعماء آمن الكبراء كان الأتباع تبعا. ومن هنا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما يكتب إلى الأمراء وقادة الدول وإلى الأقيال كان يقول لهم أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإلا فعليك إثم الأريسيين. أسلم أسلم لله وجهك آمن بمحمد ورسالته تسلم من عذاب الله ونقمة الله والخلود في النار. يؤتيك الله أجرك مرتين إذ بإسلامي ستسلم أقوامك وأتباعك فيكون لك أجرك وأجر من آمن معك على طريقة من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإن لم تسلم فسوف لا يسلم الأتباع، لا يسلم الأريسيون، ما يسمى اليوم بالشعب والأتباع والدهماء والغوغاء وعامة الناس. عليك اسم هؤلاء لأنهم يتبعونك وعلى دينك، وقديما قال الناس الناس على دين ملوكها. ومن هنا قال الله جل جلاله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. فليست رسالة موسى للملأ فقط بل والملأ القادة والزعماء، فرسالته لفرعون وزعماء وكبراء وعامة الناس. ولكن دخل العام في ذكر فرعون ومن معه من الملأ، فالرسالة بذلك كانت عامة للجميع، وبما أنهم لا رأي لهم مستقل ولا فهم بهم خاص أتبعوا بقادتهم وألحقوا بهم، اتبعوا أمر فرعون. قال تعالى وما أمر فرعون برشيد، عندما أرسل الله موسى إلى فرعون وملئه لم يتبعوا موسى نبي الله الصادق ولا هارون وزيره ومعززه الصادق، ولكن أبوا إلا أن يتبعوا أمر فرعون دين فرعون الذي دعا لنفسه بالألوهية وقال لا أعلم لكم إلها غيري. استدل على ذلك بحجة دلت على السخف والحمق والجنون، حكم مصر وكأنه حكم العالم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. أراد أن يعارض دنيا الله وكون الله وملك الله بهذه القطعة الصغيرة من دنيا الله في الأرض وبقليل من المياه تحوط به، وأن هذا دليل ألوهيتي. ألا أستحق من يملك مصر وقليلا من مياهها ليكون ربا وإلها؟ هكذا هذا السخيف قال وأعلن بكل قحة، ووجد من قومه من استخفهم ولعب بعقولهم وآمنوا به، فقال تعالى استخف قومه فأطاعوا تبعوا، تركوا نبيين كريمين صادقين عزيزين على الله جل جلاله وعلى المؤمنين، تركوا موسى وهارون وتركوا رسالتهما وأبوا إلا الإصرار على كفر فرعون وألوهيته الكاذبة وسخفه القائم فلم يتبعوا موسى بآياتي ولم يتبعوا هارون بسلطاني فكفروا بالنبيين الكريمين وأبوا إلا الإصرار على الإيمان بشرك فرعون وألوهيته المزيفة الكاذبة. السلام عليكم. عليك السلام. أبعد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بس ما شاء وسلطان مبين. يعني عايز أني وأنا عم أدرس عجيب. عندك مخ ولا ما عندك؟ يعني أقطع الكلام مع الجماعة ويجي يكلم حضرتك حاجة غريبة. لله في خلقه شؤون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. دين فرعون، طريقة فرعون، ما كان عليه فرعون، وفرعون لقب لكل من حاكم مصر قبل الإسلام. وأصبحت كلمة فرعون تدل على الغطرسة والتعاظم والكبرياء، فيقال فلان فرعون قومي، وتفرعن في الناس وتفرعن بماله وسلطانه وجاهه، أي فعل فعل فرعون من التأله والتعاظم والكبرياء والجبروت. يقال فرعون مصر أي حاكمها، وهرقل الروم أي سلطانها، وهكذا كان قبل الإسلام ألقاب لكل من حكم قطرا من الأقطار. وما أمر فرعون برشيد، وما هو بسديد، وما يدل على الرشاد ولا على الحق ولا على فهم العقل ولا على أنه على سنن العقلاء والمدركين الذين يعملون العمل لخير الناس ولصالح الناس وللعدل بين الناس. ففرعون لم يكن أمره ولا شأنه ولا كيانه ولا سلطانه برشيد بسديد بمقبول بما يدل على أنه كان له عقل وفهم وإدراك ووعي. كان مشركا في دينه، كان أحمق في دعواه، كان شكله كما وصف شكل الثور طولا وعرضا وخشونا، ومع ذلك استخف قوما استعبدهم وركبهم وادعى الألوهية بينهم وأخذ أرزاقهم وأعراضهم وتصرف فيهم تصرف المالك للمملوك مع ادعاء الألوهية والربوبية، ولحقوه أزمانا بعد أزمان لفرعون ومن يلد فرعون، إلى أن جاء الإسلام مصر فطهرهم من هذه الأوثان وعبودية البشر وتأليه البشر والتمسك بهرائه وخرافاته وما لا يقبله منطق ولا فهم ولا عقل. وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فرعون كما تقدم قومه في الدنيا بالفجور بالكفر بدعوى الألوهية بظلم الناس بأخذ أرزاقهم أموالهم عقولهم كيانهم، سيأتي يوم القيامة كذلك كبيرا لقومه يقدمهم ولكن إلى النار. كما قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده الكبير، قال عنه عليه الصلاة والسلام: إن امرأ القيس يأتي يوم القيامة يقدم الشعراء برايتهم إلى النار، أي شعراء الجاهلية شعراء الكفار الشعراء الذين يشتغلون بالأعراض هجوا وشتيمة وتغزلا وما لا يليق من المسلم أن يفعله بمسلم أو مسلمة. وهكذا الشأن في هؤلاء الأئمة كما وصفهم القرآن بأنهم أئمة في النار، كانوا الأئمة في الدنيا وهم أئمة أيضا يوم القيامة لمن سيريدونهم للنار. يقدم يقال قدم يقدم، قدم يقدم إذا جاء، وتقدمه يقدم إذا جاء قداما، جاء أماما سابقا له برتوة بخطوة أو خطوتين. يقدم قومه يوم القيامة إلى النار، أي سيكون مآل فرعون إلى جهنم إلى بئس المصير. ويقدم قومه الذين اتبعوه وآمنوا به واستخفهم واستخف عقولهم كما استخفها في الدنيا، سيعاقبون بذلك يوم القيامة بأن يكونوا أتباعه في النار، وبئس الورد المورود، الورد المدخل. وسمي الماء بالورد والمورود لأن الماء لا يستغني عنه حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل حي يأتي إلى النبع ويأتي إلى النهر ويأتي إلى حيث يجد الماء لحياته وحياة من معه من إنسان وحيوان وطير، فيقال عنه ورد الماء، ورد المورد، وورد تعني دخل. بئس الورد، بئس المدخل، بئس النار يدخلها، والمورود بئس النار المدخول إليها. المورودة الورد الدخول، والمورد المدخول، بئسة النار مدخلا ومدخولا. وهذا تنويهم بما فيها من عذاب وبلاء وخلود، فهي تأكل بعضها وتأكل من فيها، ولكنهم لا يهلكون بمعنى لا يموتون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهكذا النار تتوالى بجلد جديد وعذاب جديد أبد الآباد وظهر الداهرين. وبئس الورد المورود. زيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أتبع فرعون وقومه أتبع اللعنة في هذه في الدنيا، أي هلك فيها وتبعته اللعنة والطرد عن رحمة الله. وأتبعوا في هذه ويوم القيامة، أتبعوا في الدنيا وأتبعوا يوم القيامة إلى أن يرد النهار ويقدمهم فرعون، أي لعنوا في الدنيا والآخرة. تردوا في الدنيا من رحمة الله فعذبوا ولم ينجوا، وسيطردون يوم القيامة من رحمة الله فلا مغفرة ولا رضا ولا رحمة، وسيدخلون النار خالدين مخلدين نتيجة كفرهم بالله واتباعهم لهذا الظالم نفسه المتأله على الله كذبا وزورا، لهؤلاء المكذبين لرسول الله موسى وهارون وما أتيا به من دلائل بينات وبينات واضحات وسلطان بين واضح، بين الدلالة، بين الحجة، ظاهر الحق، لا ينكره من له عقل سليم. بئس الرفد المرفود. رفد فلان فلانا، أي أعانى وعززا. بئس العون، المعان، بئس الرفد، بئس فرعون، وما يعينه به قومه على كفره وضلاله. المرفود المعان والمعطى، أي بئسة العطية من إيمان هؤلاء به وأنه رب من دون الله، بئسة هذه العطية وبئس المعطاها، بئسة عطية وبئسة عطاء، وبئس من أخذها وبئس من قدمها. بئس الرفض المرفوض، يا ما أقبح ويا ما أذل ويا ما أخزى هذا العمل من كون النار مدخلا ومن كونها تخلد في الدخول بفرعون ومن معاه ومع من سبقهم، وأتبع هؤلاء في الدنيا لعنة وفي يوم القيامة لعنة. أعان بعضهم بعضا ورفد بعضهم بعضا، أعاناه وعززاه، فكانت والعون العطية والمساعدة، فبئست هي عطية وبئس هو عطاء، وبئس المعطى والمعطي. هذه قصة موسى لم تذكر بتفاصيلها، وقد سبق أن ذكرت مرات وستذكر بعد ذلك مرات، ولكن هنا أعطانا الله منها العبرة والنتيجة عندما ذكر لنا أقوام نوح وعاد وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم، فكانت الغاية واحدة والنتيجة واحدة، سواء من الأمم السابقة أو الأمم اللاحقة، أن الله قد يمهل يدعوهم أنبياؤهم 1000 سنة إلا 50 عاما كما لبس فيهم نوح، ولكن النتيجة واحدة. من أقام فيهم أنبياؤهم 1000 عام ومن أقام 1000 ساعة كانت النتيجة لكل كافر بالله خارج عن أمره، مشرك غير مؤمن ولا مصدق بالحق إذ جاء. ثم هو قد افترى في نفسه، افترى على الله وعلى أنبياء الله، عاقبة هؤلاء من الأمم السابقة والأمم اللاحقة عذاب الله ونقمته بالخسف أو بالغرق أو بالصيحة أو بالرجفة أو بجعل الأرض عالية سافلة أو بأي نوع من أنواع عذاب الله، وهي كثيرة لا تكاد تحصى. وأن مآل كل كافر، أن مآل كل مشرك، أن مآل كل خارج عن أمر الله وطاعة رسول الله والإيمان بعبودية الله الواحد والكفر بكل الأوثان وبكل الأصنام، أن مآل من لم يفعل ذلك، من لم يترك الكفر والكافرين والشرك والمشركين، سيكون مآله مآل هذه الأمم السابقة والأمم اللاحقة. كان ذلك تحذيرا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علم أن يقول وأن يتكلم، قد قال ذلك وأنذرنا صلى الله عليه وسلم وتوعدنا جل جلاله إن نحن لم نستمسك برسالة الله ونبوة محمد خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أن مآل الكافرين ومآل المكذبين ومآل المشركين هو مآل الأمم السابقة. قرأنا هذا ورويناه عن أسلافنا، عن آبائنا وأجدادنا، عن التابعين، عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نحن اليوم نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا. ما هذا البلاء المقيم في أرض المسلمين في لبنان والشام وفي أرض فلسطين وفي المشرق وفي المغرب من امتحان المسلمين ومن تعذيبهم ومن البطش بهم ومن عذابهم إلا نتيجة الكفر بالله وهذا العري الفاضح وترك الصيام وترك الصلاة وترك دين الله وراءهم ظهريا. هذا من أنواع العذاب ومن أنواع البلاء. وما تسلط اليهود وتسلط النصارى وتسلط المنافقين من الداخل إلا نتيجة ذلك وإلا عاقبة ذلك. وما دمنا كذلك لم ننتبه ولم نستغفر كما يطلب الأنبياء كلهم ولم نتب إلى الله وكلهم قد جاءوا لعبادة الله الواحد وبالاستغفار من الشرك وبالتوبة من الذنوب ما لم نصنع ذلك ونمحض العبودية لله الواحد ونستغفر من ذنوبنا ومن آثامنا ومما قدمت أيدينا إلا وعذاب الله سيزداد ويكون أنكى وأشد. ذاك ما أخبرنا الله به ونعيش في واقعه. ولكن أين المتعظ؟ أين المعتبر؟ أين من يخاف الله؟ أين من يتصور الدنيا وكأنها لم تكن؟ تاب الله علينا وغفر لنا وعاد بنا إلى ديننا. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم عد بنا إليك واغفر ذنوبنا واغفر آثامنا وارفع عنا غضبك ومقتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. يقول الله جل جلاله لنبينا عليه الصلاة والسلام ولنا تلك القصص، تلك المدن والقرى والأقاليم التي قصصنا عليكم أخبارها وأحوالها في هذه السورة، سورة هود، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب. تلك القرى التي عاقبها الله تعالى لمعصيتها ولخلافها ولشركها، الله جل جلاله جعل بها ما جعل لكفرها وعنادها وإبائها الإيمان والإسلام وتصديق الأنبياء. تلك القرى نراها ويراها الذين سبقونا منها قائم وحصيد. خربت جميعها، دمرت كلها، ولكن بعضها لا يزال قائم الحيطان قائم الآثار، يرى ما يدل على قيامه يوما وعلى نفعه للناس يوما وعلى أنه كان مساكنا لقرى لأهل القرى لأمم وشعوب ماضية، منها قائم وحصيد، ومنها ما حصد حصدا وزالت آثاره البتة وأصبح كأن لم يغن بالأمس، أصبح عاليه سافلا لم يبق له آثار ولم يبق له وجود. تلك عقوبة الله لكل كافر، لكل معرض عن الله وعن آياته وعن رسله وعن كتبه. من هؤلاء قومان، من هؤلاء فئتان، كلتاهما أهلكت وكلتاهما عوقبت، ولكن فئة منها دمرت وبقيت حيطانها وآثارها تدل على وجودها السابق، ومنها من أصبح ما أصبح حصيدا كأنه حصد حصدا ودمر تدميرا وبلي بلا وكأنه لم يكن يوما، ذهب منه الأثر والعين وبقي من العين وبقي من البعض الأثر. تلك من أنباء القرى نقصه عليه، هذه القصص، وهذا الذي قصه الله جل جلاله علينا من أخبار أهل القرى الماضية والأمم السابقة التي أبت الإيمان وأبت التصديق وأبت إلا الكفران والجحود، ها آثارها وها مساكنها لم تسكن بعدهم، أصبحت أثرا بعد عين، خربت خرابا ودمرت تدميرا، لم يبق منها من بعضها إلا حيطانها قائما وبعض جذوعها قائما، أما البعض الآخر فأصبح حصيدا، أصبح محصودا، مندثرا، فانيا، لا أثر له ولا عين، وكأنه لم يكن. ومن هنا جاء البحث على الآثار والتفتيش عليها والتنقيب عنها في داخل أعماق الأرض، هي مما تزيد المؤمن إيمانا وتكشف عما سبق أن قصه الله علينا من آثار هؤلاء الأمم السابقة عندما عصت وعندت وخالفت وخرجت عن أمر الله، كيف أصبحت خرابا يا بابا. بعض آثارها، بعض منها لا تزال جذوع ولا تزال بعض حيطان، وبعض حصد حصدا ودمر تدميرا وكأنه لم يغن بالأمس من قريب ولا من بعيد. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، هذا الذي صنعناه بهم من دواريهم من تدميرهم من القضاء عليهم حتى كأنهم لم يكونوا، بعض بقي أثره وبعض لم يبق منه العين ولا الأثر. ما ظلمناهم، وإنما الذي صنع بهم ذلك كفرهم وشركهم وعنادهم وخروجهم عن أنبيائهم وإصرارهم على الشرك والكفر والخروج على الأنبياء. وما ظلمناهم وما كان ربك ليظلم أحدا وما يظلم ربك أحدا، ولكن ظلموا أنفسهم، هؤلاء بالذي حدث لهم وبالذي عوقبوا به، هم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والخلاف والعناد وتكذيب الأنبياء وإمهال الله لهم، إمهال الله لهم إمهالا كانت نتائجه القضاء عليهم وتدميرهم. وما ظلمناهم ولكن أنفسهم ولكن ظلموا أنفسهم زد فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما ظلموا أنفسهم باتخاذهم الأوثان والشركاء وما يعبد من دون الله مما افتروه واخترعوه ولم يكن له في نفس الأمر وجود كان هذا ظلما منهم لأنهم اتخذوا من دون الله ما يدعون ما يعبدون ما ينادونه ويصرخون لا من دون الله شركا وكفرا وعنادا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربي لما جاء قضاء الله النافذ لما جاءت عقوبته ببوارهم وخرابهم وتدمير بنيانهم التي لم يبق منها إلا حيطان قائمة وإلا ما حصد حصدا ودثر دثورا وكأنه لم يكن ولم يغن بالأمس ذلك لشركهم بالله ودعائهم لغير الله بما لم يوفدهم عندما جاء أمر الله بعقوبتهم لما جاء أمر ربي وما زادهم غير تخسير تثبيت ما زادهم هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله وأشركوا بهم وجعلوهم شركاء لله ما زادوهم غير تدمير غير تخريب وكيف يزيدونهم وهم لا يضرون ولا ينفعون ولكن معنى ذلك أن عبادتهم لهم التي لم يكن لها أصل ولا وجود ولا تحل ولا تجوز كانت تلك العبادة من دون الله زادتهم تتبيبا زادتهم خرابا زادتهم شركا إلى شرك وكفرا إلى كفر وبوارا إلى بوار حتى كأنهم جمعوا الكفر من أطرافه فكان الجزاء ما قصه الله علينا وعلى نبينا قبلنا انظر إلى هذه القرى وإلى أهلها كيف أصبحوا مثلا وأصبحوا عبرة وأصبحت آثار تدل عليهم بأنهم كانوا مشركين بالله كفارا لم يؤمنوا ولم يوحدوا كان ذلك جزاء عنادهم وكفرهم وما زادهم ذلك العناد وذلك الكفران والجحود إلا تتبيبا وخرابا وتدميرا وآلاما على آلام قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد هذا الوعيد والتهديد والإنذار لمن يعمل عملهم ممن جاء بعدهم وسمع قصصهم وبلغه نبينا عليه الصلاة والسلام عواقب كل كافر مشرك لا يؤمن بالله ولا يوحده ولا يفرد العبادة له وكذلك أخذ ربك إذا أخذ كذلك أخذ الله وعقابه كذلك غضب الله ولعنته على من صنع صنعهم وعمل عملهم وكفر كفرهم وتجاوز حده تجاوزهم وكذب نبيا وصنع صنيعهم هكذا إذا أخذه الله كان أخذه وعقابه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة حال كونها ظالمة أخذ الله للقرى الظالمة لأهلها وساكنيها وعمارها، أخذوه لهم وعقابه لهم إذا هم صنعوا ما صنعت الأمم والشعوب السابقة من قوم نوح ومن عاد ومن ثمود ومن قوم صالح. ثمود وقوم لوط وقوم فرعون وموسى وما قصه الله علينا مما مضى في هذه السورة الكريمة ممن عصوا وخالفوا وحلت عليهم لعنة الله وغضبوا، فأصبحت دورهم وقراهم ومساكنهم لا ترى منها إلا جدرانا قائمة لا ساكن ولا نأمى ولا ذاهب ولا آيب، وإلا آثارا لا تكاد ترى، حصدت حصدا وذهبت ذهبا ودمرت تدميرا كأنها لم تكن. كذلك أخذ الله إذا أخذ الكافر والمعاند والخارج عن أمري والعاصي لأنبيائي، إن أخذه أليم أليم شديد. إن أخذ الله وعذابا، إن غضب الله ولعنتا بمن مضى من الأمم حال كفرهم وظلمهم لأنفسهم، هو أخذ الله فيما سيأتي لمن يفعل فعلهم. ذلك إنذار الله لقريش والعرب وجميع الأمم والشعوب التي جاء نبينا عليه الصلاة والسلام داعية إلى الله ورسولا من الله، وسيبقى ذلك قائما منذ وقف في هذه البقاع المقدسة وقال إني رسول الله إليكم جميعا. وما نرى اليوم بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من عذاب ونقمة وتقتيل وإذلال وهوان، حتى اليهود أذل شعوب الأرض ومن سجل الله عليهم غضبا ولعنة إلى يوم القيامة، كذلك أطلقت يدهم في المسلمين يستبيحون أعراضهم ودورهم وصبيانهم وأرضهم بين تقتيل وتشريد وعذاب وتنكيل. صنعوا ذلك وصنعهم النصارى الذين عاشوا مع المسلمين دورا طويلة، وصنعت الفئات الضالة الفئات المبتدعة التي تظاهرت بالإسلام يوما ولم تكن بالمسلمة قط، كلهم تألبوا وكلهم تواطؤوا وكلهم تآمروا على الإسلام وعلى المسلمين. وكان ذلك إنجازا لقول الله ووعيد الله وعقاب الله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. الذي أخذ الماضين لا يزال جل جلاله هو الحي الدائم، هو الباقي الواحد جل جلاله، عاقب الأولين لظلمهم وشركهم ويعاقب من يعمل عملهم وقد فعل. والمسلمون لا يزالون في غفلة عن الله وما جاء به كتاب الله من وعيد ونذير وتهديد، وما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن أنفسنا ظلمنا وما عبدناه من دون الله تكلنا عليه، فكانت عقوبة الآخرين هي عقوبة الأولين. وكذلك قرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري فقال عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القوم الظالمين إذا أخذ القرى. الله لا يفلت من عذابه ظالما ولا مشركا. وتلا هذه الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك الذي قصه الله علينا من أخبار القرى، أخبار أولئك الأقوام الذين طالما طلبهم ودعاهم أنبياء الله لعبادة الله الواحد وترك الأوثان وترك الأصنام وإفراد الله بالعبادة، تلك آية وعلامة ومقدرة لله جل جلاله تركها الله للآخرين ليجعلوها عبرة وليجعلوها درسا لكل من صنع صنيعهم وفعل فعلهم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. من يخاف عذاب الآخرة منا وممن سبقنا وقت نزول هذا الكتاب الكريم ومن سيأتي بعدنا ممن يسمع هذه القصص وهذه العبار من الله تعالى عن هذه القرى وأهلها السابقة، عن هذه الشعوب والأمم الكافرة، وأن الله الذي عاقبهم لظلمهم لا يزال أمره ولا يزال قراره في كل من صنع صنيعهم أن يأخذه أخذهم ويعاقبه عقابهم. إن في هذا آية وعلامة وعبرة ودرسا لكل من ألقى السمع وهو شهيد وخاف عذاب الآخرة، لأن هذا الذي قصه الله لم يتجاوز أن كان عذاب الدنيا، أما عذاب الآخرة فهو أشمل وأخزى وأعم وأطم. ثم قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس. ذلك يوم مجموع له الناس، الآخرة، يوم الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، اليوم فيه كألف سنة مما تعدون، يجمع الله فيه الخلق، كل الخلق من جن وإنس وحيوان وطائر. أما الجن والإنس فإما إلى جنة وإما إلى نار، وأما الحيوان فمن ظلم شبيهه ونظيره عوقب ثم يذهب الكل إلى الفناء. وقد ورد بالنص بأن الله تعالى ينصف الشاة الجماء من الشاة القرناء عندما تنطحها بقرنيها وتعجز عن أن تأخذ حقها لأنه لا قرن لها. فعندما يجتمع الكل يوم الآخرة، يوم يجتمع الناس والخلق كلهم، يؤخذ لمن لا قرن لها الحق والعدل والإنصاف ممن ظلمتها ممن لها قرون، من الجماء للجماء من القرناء. ذلك يوم مجموع له الناس، مجموع له الخلق، يحشرون حشرا ويقفون بين يدي الله ينتظرون الأمر، ينتظرون الحساب، ينتظرون إلى جنة أو إلى نار. وذلك يوم مشهود، شهدوا ملائكة الله كلهم، شهدوا رسل الله كلهم، يشهدوا الخلق كلهم من ملك وإنسي وجني وطائر وحيوان وكل ما خلق الله في الدار الدنيا. يجتمع الملائكة والرسل ليكونوا شهداء على الناس. الملائكة كل ملكين كلف بإنسان ملكان على اليمين وعلى الشمال يحصون ويسجلون عمله من خير وشر، والرسل يشهدون لله يوم القيامة بأن فلانا عصى وبأن فلانا أطاع وبأن هذا علمهم عانى. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود محضور تحضره الملائكة والإنس والجن وكل الخلق، تحضره رسل الله كلهم منذ آدم إلى خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى: وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما نؤخر ذلك اليوم المجموع له الناس المحضور والمشهود من كل الخلق إلا لأجل معدود، إلا لأجل معدود أيامه ومحسوب سنواته، إلا لبشر وخلق قد أحصوا يوم قدر الله ذلك قبل خلق الخلق ب50,000 عام. من سيخلق؟ كم عدد من يخلق من البشر؟ وما سيخلق من الجن؟ وما سيخلق من الملك؟ ذلك شيء قد سجله الله وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق. ولذلك لن تقوم الساعة حتى يأتي اليوم الموعود الذي لا يزيد ثانية ولا ينقص حسب وعد الله وأمره، وحتى يخلق آخر إنسي آخر مخلوق ممن قدر الله خلقه وبعده لا خلق لأحد من الناس جنين ولا إنسي. ولهذا كان ذلك اليوم مؤخرا حسب وعد الله وتقدير الله، وإلا لكان الله عجل بهؤلاء وبهلاكهم هلاك الدنيا والآخرة بما لا يبقون معه لا في عذاب الدنيا ولا في عذاب الآخرة، بأن يجمع الله عليهم العذابين معا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ولكن الله عجل لهم عذاب الدنيا وأجل عذاب الآخرة إلى اليوم المشهود، إلى اليوم المجموع له الناس، إلى اليوم المعدودة سنواته والمعدود أزمانه وهو آت لا محالة. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي قرئ بالسبع وكلتاهما قراءتان فصيحتان بحذف الياء، حذف حرف العلة للتخفيف لا لساكن لا لجازم. يوم يأتي ذلك اليوم المشهود والمجموع له الناس لا تكلم نفس إلا بإذني، على حذف إحدى التاءين لا تتكلم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم وصفه صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح لا تتكلم فيه إلا الرسل، تقول: اللهم سلم اللهم سلم، ذاك كلامها وذاك دعاؤها، ربي سلم ربي سلم. أما الآخرون فلا نأمة ولا كلام ولا نبس ببنت شفا، وخشعت الأصوات للرحمن كما قال جل جلاله فلا تسمع إلا همسا، ليس همس الكلام ولكن همس الأنفاس، صعود النفس زفيرا وهبوطه شهيقا، لا لكونهم من أهل الشقاوة وأهل النار لأن الكل معروض على الله ولا يعرف المآل والعاقبة، ولكن لخوف الكل من العاقبة، ألي جنة أم لي إلى أنهار، ألي رحمة أم عقوبة. ولذلك خشعت الأصوات سكتت وهدأت فلا تسمع إلا همس الأنفاس، ولا يوم يأتي لا تكلم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا تكلم إلا بإذنه. إذا استكلمه الله وأمره الله بالكلام، إذا استأذن في الشفاعة ويشفع الملائكة ويشفع الرسل ويشفع الصالحون ويشفع العلماء ويشفع الآباء ويشفع الأبناء، ولكن لا شفاعة إلا بإذنه. يوم يأتي يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا تتكلم ولا تنبس ببنت شفا إلا بإذن الله، ولا يأذن الله إلا لمن أذن له بالشفاعة. زيد. فمنهم شقي وسعيد، فمن هؤلاء الناس المعروضين على الله الذين تكاد قلوبهم تخرج من أفواههم ومن صدورهم رعبا وهلعا من العاقبة، منهم الشقي من أهل النار وغضب الله وعذابه، ومنهم السعيد الذين هم من أهل الجنة وممن رضي الله عنهم ورحمهم وغفر لهم. فمنهم من هؤلاء الذين لا يتكلمون، كلهم لا يتكلم إلا بإذني، الشقي والسعيد سواء، ولكن السعيد يأذن له بالشفاعة، والشقي لا إذن له، إن هو إلا العذاب وإن هو إلا المحنة واللعنة والغضب. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أما الذين شقوا فسكناهم في النار ومأواهم النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير صوت النفس للمهموم والمغموم حين يستنشقوه ويدخله إلى جوفه، والشهيق صوت النفس نفس المهموم والمكروب حين يخرجه من جوفه. أما الذي هو هادئ النفس منعمها مرتاح البال لا تكاد تسمع لنفسه صعودا ولا هبوطا أثرا ولا همسا ولا حركة، فضلا عن أن يكون زفيرا وشهيقا. وليس كذلك أنفاس أشقياء، فهم عندما يتنفسون يأخذون نفسا يأخذونه زفيرا، يأخذونه بالصوت، يأخذونه بقوة، قوة المكروب والمحزون والمتألم. وعندما يخرجوه من جوفه يخرجه شهيقا كشهيق الحمار عندما يشهق، وزفير البغل عندما ينهق لهم فيها. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق أي هم مكروبون فيها معذبون فيها، كلهم آلام وأوجاع وعذاب. تدل على ذلك أنفاسهم الصاعدة والهابطة، الصاعدة شهيقا والهابطة زفيرا لشدة الألم وشدة الوجع، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. أهل الشقاء من سيشقى ويخلد النار، أبعدنا الله عنها وأبعدها عنا، سيكونون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. أي سماء وأي أرض. فمن المعلوم من الدين بالضرورة كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ستفنى الجبال وتفنى السماوات وتفنى الأراضين ويفنى كل شيء، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا كان خلود هؤلاء بخلود السماوات والأرض معناه أنهم سيخرجون يوما من النار، ولكن المعنى ليس كذلك. يقول عبد الله بن عباس حبر القرآن رضي الله عنه: لكل سماء أرضها، ولكل جنة سماؤها، فلكل أرض سماؤها، ولكل سماء أرضها، ولكل نار سماؤها وأرضها، ولكل جنة سماؤها وأرضها. والنار خالدة والجنة خالدة، ويخلد بخلودها سماؤها التي تعلوها، وكل ما علاك فهو سماء، ويخلد بخلودها أرضها. يبقى معنى الآية خالدين فيها ما دامت سماوات النار وسماوات الجنة، ويبقى معنى ذلك خالدين فيها خلودا لا خروج منه أبدا. وفي الصحيحين أنه يوم القيامة يؤتى بالموت على شكل كبش أملح فيذبح، ويقال إلى أهل النار خلود ولا موت، ولأهل الجنة خلود ولا موت. فالموت قد ذبح. وقال قوم معنى الآية من عادة العرب في لغتها وفي صيغ كلامها تقول لك: لا أفعل ذلك ما دامت السماء والأرض وما اختلف الليل والنهار. وهم لا يقصدون بذلك إلا الأبد والخلود. والقرآن نزل عربيا وعلى صيغ العرب، فهو عبر بالخلود بما يعبرون به، وليس معنى ذلك أن السماء يوما ستنتهي والأرض وتنتهي النار بنهايتها ويخرج أهل النار. وقال قوم ما دامت السماوات والأرض هي كلمة قالوا استثنائية ولا يقصد معناها. كان يقول لك إنسان: فعل كذا إلا أن تشاء، فإلا أن تشاء، كثيرا ما تكون في لغة العرب الأقحاح، في لغة النبي عليه الصلاة والسلام، في الشعر العربي، في النثر العربي، قبل أن تتبلبل الألسنة وأنتشر فيها اللحن، يقال هذا الاستثناء ولا يراد معناه. وإنما كلمة قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وهذا الاستثناء أيضا اختلف فيه المفسرون اختلافهم ما دامت السماوات والأرض. الاستثناء الأول اختلفوا فيه اختلافا في الاستثناء الثاني: إلا ما شاء ربك. ما معنى هذه المشيئة المعلقة؟ أمعنى ذلك أن يوما سيشاء الله جل جلاله أن يخرج أهل النار من النار؟ قال قوم: نعم، النار قد تواترت الأخبار على أنه سيدخلها فئتان من الناس: المؤمنون العصاة والمشركون. أما المشركون فلا خروج من النار، وأما العصاة مهما بقوا ومهما أقاموا سيخرجون يوما، سيخرج كل من في قلبه ذرة من إيمان، سيخرج منها كل من قال يوما لا إله إلا الله، ويبقى معنا إلا ما شاء رب، ما دامت السماوات والأرض، أن ذلك خاص بالمؤمنين، المؤمنين العصاة الذين يدخلون النار عقوبة وتأديبا، حتى إذا تطهروا وحتى إذا عوقبوا خرجوا من النار بمشيئة الله، وما دام هناك شيء شاخص على الدنيا على أن الدنيا لم تأتي الآخرة ولا وجود. ثم زاد فقال رب إن ربك فعال لما يريد. فعال صيغة مبالغة، شديد الفعل، كثير الفعل لما يريد، لا راد لإرادته ولا راد لقضائه. فهي ثلاث كلمات في عذاب أهل النار، استثنى الله وعلق على المشيئة وعلى الإرادة، خالدين فيها إلا ما دامت السماوات والأرض، إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. الذي عليه جماهير العلماء وجماهير مفسري كتاب الله أن أهل النار الكافرين المشركين بالله الذين ماتوا على الكفر وعلى الشرك، وأنهم خالدون في النار لا خروج منها أبد الآباد ولا دهر الداهرين. ومع ذلك وجدنا هناك أقوالا غريبة وردت عن جماهير من الصحابة، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعن أبي هريرة الدوسي، وعن عبد الله بن مسعود، وعن جابر بن عبد الله، وعن عبد الله بن عباس، وعن جماهير من التابعين والعلماء، عن أبي مجلز، وعن الشعبي، وعن من هم من أضرابهم ومن مقامهم علما وإماما. قالوا مهما طالت النار ومهما دامت فهي يوما سوف تقفل أبوابها ولا تبقى فيها نفس تعذب. هذا الكافر يحرق ويفنى ولا تبقى إلا النار تأكل بعضها حتى ينبت الجرجير في مكانها. قال عبد الله بن مسعود مهما بقيت النار ومهما طالت واستطالت ستقفل يوما أبوابها. وقال الصحابة الآخرون سننبت يوما الجرجير مكانها، ورووا في ذلك أحاديث وصفت عند المحدثين المختصين بأن أسانيدها ضعيفة. وهذا الذي قاله هؤلاء وهم صحابة كرام، فيهم أمير المؤمنين عمر الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، والذي قال عنه صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر عليكم بسنتي وسنة الخليفتين الراشدين من بعدي أبي بكر وعمر. عمر قال هذا، حبر القرآن ابن عباس قال هذا، راوية الصحابة على الإطلاق عبد الرحمن أبو هريرة الدوسي قال هذا، ابن مسعود صاحب المصحف والرواية المشهورة والذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، لأن هؤلاء قالوا مثل هذا. اجتمع علماء أجلة في قرون مختلفة متشارب متخالف مختلف الأشربة ومختلف الغايات والأهداف. فقد قال في أواخر القرن السادس الهجري محمد بن علي بن العربي الحاتمي، قال هذا القول وأكده وتمسك به وتحمس له ودافع عنه، وقال بأن رحمة الله أخيرا ستلحق الكل المؤمن والكافر. والفرق بين الرحمة هنا والغضب أن هذا الكافر يحرق مع النار ودمارها واندثارها ولا يبقى له وجود، وأما ساكن الجنان فهو خالد أبدا لا نهاية ولا موت ولا انقضاء إلى دهر الداهرين وإلى أبد الآباد. وتمسك بهذا من يعتبر ضد الله وهو إياه على طرفي نقيض. ابن تيمية قال هذا وتمسك به ودعا له وتحمس له واستشهد بالكثير من النصوص عن الصحابة رضوان الله عنهم عن عمر بن الخطاب وساق له نصوصا، وعن عبد الله بن مسعود وساق له نصوصا، وعن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس في آخرين، وعن جماهير من التابعين وتابعي التابعين. نقل عنهم جميعا بأن النار يوما ستنتهي وتندثر ويأكل بعضها بعضا وتأكل من فيها من أهل النار ويصبح نار مادا وينبت مكانها الجرجير. هذا النبت المعروف المشهور ورووا في هذا أحاديث طعن فيها ابن كثير وضعفها ولم يصححها. وجاء آخرا ابن القيم التلميذ المفضل لابن تيمية في كتابه حادي الأرواح إلى دار الأفراح يعني الجنة، وذكر من صفاتها ومن خيراتها ومما أنقذ الله فيها أهلها من النار، وذكر هذا الرأي وتحمس له وأكده واستدل عليه في فصول طوال وأدلة كثيرة يسمعها السامع لأول مرة فيدهش لها، وأكدوا ذلك بما يأتي بعد. فقد قال تعالى وأما الذين سعدوا وقرئ سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نقول هنا ما قلناها في الأولى، دوامهم ما دامت السماء والأرض هي فانية. نقول كما قال ابن عباس لكل نار سماء وأرض ولكل جنة سماء وأرض، فسماء الجنة وأرض الجنة خالدة بخلودها، فهو معنى ذلك أنهم خالدون خلودها وهي خالدة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. أيضا هنا استثناء في المشيئة، وفسروا بعض هذا بمن هو من المسلمين وسبق أن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فدخل النار قليلا أو كثيرا ولم يبق في الجنة أو لم يدخلها بعد عقابا على معصيته وعلى خلافه وعلى تركه الصلاة إن مات مسلما وتركه الأوامر والنواهي، فهو لم يخلد كل أيامه من يوم الآخرة من يوم القيامة، لم يخلد أبدا في الجنة بل مضى له هزيع من الجنة وزمن طويل قضاه في النار. إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. وقال ابن زيد عبد الرحمن بن أسلم بن زيد أحد التابعين وتابعي التابعين من المفسرين من أئمة القرآن. نحن نرى الله تحدث وتكلم جل جلاله عن سكان أهل عن سكان النار وعن سكان الجنة، فنراه في النار لم يستثني ولم يقل لنا ما الذي استثناه وما الذي شاء، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. لم يقل لنا ربنا حول أهل النار ماذا يريد، هل سيخرجهم أو لا يخرجهم، ترك ذلك لا وكل ذلك محتمل. ولكن عن أهل الجنة قال وأخبر عطاء غير مجذول، بعد أن استثنى ما دامت السماوات والأرض وبعد أن استثنى إلا ما شاء ربك قال عطاء غير مجذوذ، عطاء غير مقطوع، فهو عطاء الجنة والنعيم والرحمة والرضا، عطاء دائما، عطاء خالدا، لا انقطاع له ولا جذاذ له ولا زوال له، فهو خالد بخلود الجنة دائم بدوام الجنة. قال ذلك الله جل جلاله عن أهل الجنة ولم يقل عن أهل النار. قال ابن زيد وهذا مما يدل على أن خلود الجنة ليس كخلود النار، وهو يجنح في ذلك لما روي عن الصحابة ولما روي عن التابعين ولما أكده ابن العربي ولما تحمس له ابن تيمية ولما دعا له ابن القيم في كتاب يكاد يكون مستقلا لهذا. وكون الله يقول إن ربك فعال لما يريد يشير إلى هذا ويؤكده، الله فعال لا أحد يرد ولا راد لقضائه، يفعل ما يشاء، بل الفعال جل جلاله لا أحد يأمر ولا أحد ينهى، هو وحده جل جلاله ذو الأمر وذو الخلق وذو الإحياء وذو الإماتة، هو وحده جل جلاله الرزاق المحيي المميت، خالق النار وخالق الجنة، هذه إلى الأبد إن شاء وتلك إلى الأبد، وأعلن ذلك عطاء غير مجذوذ. قال تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير مجذوذ. يقول تعالى لنبيه فلا تك في، ويقول للمؤمنين فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تشك يا محمد، الخطاب لا الخطاب لأتباعه المؤمنين، النبي لا يشك ولا يعصي الله ما أمر، والأنبياء معصومون والرسل معصومون وعلى رأسهم إمامهم صلى الله عليه وسلم. ولا تك في شك في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تكون هو أيها المؤمنون، لا تكن أيها المسلم في مرية في شك وريب مما يعبد هؤلاء الذين قص الله قصصهم من أهل القرى، الذين عبدوا الأوثان وعبدوا الأصنام وأشركوا بالله غيره. لا تشكوا أن دينهم دين باطل، أنه هراء، أنه شرك وضلال، أنه مضلة للأعمار، أنه ممر لعذاب الله، أن المؤمن به مؤمن بلعنته وبغضبه وبخلوده النار. الله يقول هذا للمؤمنين، لا تشكوا بأن الكفار بجميع أديانهم سواء منهم أهل الكتاب أو غيرهم، أهل الكتاب بدلوا وغيروا على أن أديانهم نسخت ومسخت، وغيرهم من الأول عبدوا غير الله وأشركوا به سواه، وأن أديانهم باطلة لا حقيقة لها ولا وجود. ولا تكن في مرية فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. ما يعبدون إلا كما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. لا يعبدون إلا ما يعبد آباؤهم من قبل. عبدوا العجلة وعبدوا العزيرة وعبدوا مريم وعبدوا عيسى وعبدوا ماركس وعبدوا لينين وعبدوا أنواع الكفر القديم والحديث. والكل سواء والكل شرك والكل دين باطل ما أنزل الله به من سلطان. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كان الناس يعبدون الله وأهل الكتاب أشركوا وعبدوا غيره. جاء اليهود ودعوا إلى عبادة أنفسهم إلى عبادة أولاد حزانهم وحاخامهم. فصدقهم من لعنه الله وذهب بسمعه وبصره وجعله مع فرعون وهامان وقارون. ما يعبد هؤلاء إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. لا يعبدون إلا أوثانا وإلا أصناما وإلا آلهة اخترعوها وأفكوها لم يكن لها وجود من الأصل. ليس إلا الله الواحد هو المعبود الحق هو الخالق الحق. وما سواه فهباء على هباء لا تضر نفسها فضلا أن تضر غيرها أو تنفع. ما يعبد هؤلاء إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وإنهم لفي شك من وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. يقول الله عن هؤلاء المشركين لموفوهم سنعطيهم نصيبهم من العذاب وحظهم وما ينالهم من عقوبتهم في الشرك والوثنيات والكفر لا ننقصهم من نصيبهم شيئا. وفسر ابن عباس ذلك وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص في الخير والشر. في الدنيا بالإطعام والإرزاق والإبصار وسلامة الحواس إلى ما يكون عليه الحي. وأما في الآخرة فباللعنة والطرد والخروج عن رحمة الله والخلود في النار. ذاك بذا والغرم بالهن. وإنا لموفوهم فمعطوهم بالوفاء والكمال والتمام نصيبهم حظهم من أعمالهم إن خيرا ففي الدنيا لأنهم لم يعملوا للآخرة يوما ولا لله يوما. وأما في أعمالهم الكافرة المشركة ففي الخلود في النار وعذاب الله الخالد. قال تعالى وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتنا موسى الكتاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم وفقنا لعبادتك ووفقنا لطاعتك ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أعذ المسلمين لوحدتهم ولدينهم ولطاعة نبيهم وللعمل بكتاب ربهم. اللهم عليك بالمنافقين من بيننا شتت شملهم خرب دورهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك باليهود والنصارى وأنصارهم من كل كافر منافق. اللهم عليك بهم جميعا فقد فتنوا المؤمنين والمؤمنات. اللهم افتنهم في حياتهم وفي أنفسهم وعد بعقوبتهم عليهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. الله جل جلاله وقد قص علينا قصص قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون، وكانت قصة فرعون هنا مختصرة لأخذ العظة والعبرة. وهنا يقول لنا عن موسى بأنه قد آتاه الكتاب، أنزل عليه التوراة فيها من كل شيء من الحكم والأحكام والأخلاق والسلوك بما غيروه بعد ذلك وبدلوه وتلاعبوا به فاختلف فيه. يقول جل جلاله: كما أنه اختلفت عليك قومك من قريش والعرب وغيرهم آمن بالكتاب المنزل عليك بعض وكفر البعض واختلفوا فيه بين مصدق ومكذب، كذلك كان الأمر مع الأنبياء قبلك. كذلك أنزلنا التوراة على موسى فاختلف عليه قومه بين مصدق ومكذب، بين مؤمن وكافر. يقول تعالى ذلك تسلية لنبيه عليه الصلاة والسلام، بمعنى لا تبتئس ولا تحزن، فهي تعزية له وأن هذا الذي جرى معك قد جرى نظيره مع الأنبياء قبلك، كلهم قد كذبوا وكلهم قد كفروا وكلهم قد أنزل عليهم من الكتب والوحي قليل أو كثير، فآمن بذلك البعض وكفر بذلك البعض، ولست بدعا بينهم ولا شيئا زائدا عليهم، تلك سنة البشر وتلك عادتهم قديما وحديثا، منهم من آمن ومنهم من كفر. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، اختلفوا وتنازعوا بين مكذب ومصدق ومؤمن وكافر. يقول جل جلاله: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا أنه سبق في علم الله بأن يوم القيامة حد له زمن معلوم وأمد معدود وأنه لا تكون العقوبة ولا البطش ولا النكال ما لم تقم القيامة، ويكون ذلك يوم العرض على الله يوم الآخرة. قال قوم: هذا تفسير الآية. وقال آخرون ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا عهد، لولا أمر، لولا ميثاق سبق من ربك يا محمد من الله جل جلاله لقضي بين هؤلاء المختلفين بعقاب الكافرين وعقاب المكذبين والإحسان إلى المؤمنين ومجازاة المصدقين. ولكن سبق في علم الله أنه لا يعذب أحدا إلا من بعد إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول جل جلاله: ما كان ليعذب أحدا من خلقي وهو قد كفر وهو قد عصى وهو لم يؤمن ما لم يكن قد أعلم قبل وأرسل له ولقومه وعشيرته من يدلهم على الله، من يرشدهم للإيمان، من يحذرهم من الشرك والأوثان والكفر. وبما أنها كلمة سبقت أمر إلهي قد كان القضاء به قد تم، فما كان الله جل جلاله ليغير كلمته وليبدل قوله، فكان القوم قد أرجئوا وكان القوم قد أخروا إلى أن ترسل لهم الرسل والأنبياء فيعلم منهم المؤمن والكاذب عن بينة وعن برهان سابق بأن تكون قد أرسلت إليهم الرسل، فعلموهم وهذبوهم وأرشدوهم لعبادة الله الواحد ولترك الأصنام ولترك الأوثان، وأنها لا تليق بإنسان، الله خالقه الله رازقه، على أن كل من على الكون هو من خلق الله ورزقه على الله. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لولا تلك الكلمة أنها سبقت لكان القضاء من الله، لكان الحكم النافذ من الله، ولكن الله جل جلاله سبق في علمه وإرادته أنه لا يعذب حتى يبعث رسولا، أنه لا يعذب إلا يوم القيامة، أي عذاب الآخرة الخالد التالد. وإنهم لفي شك منه مريب، منه مريب، وإنهم إما قريش وإما الذين أنزلت عليهم التوراة من أتباع موسى، إنهم لفي شك من موسى، إنهم لفي شك من الكتاب المنزل عليه التوراة، شك مريب يدعو للريبة ويدعو للتهمة ويدعو للخلاف والنزاع. أصحيح أن موسى صادق؟ أصحيح أن موسى نبي من الله؟ أصحيح أن التوراة التي دعا إليها الناس هي كتاب من الله ووحي منه؟ يقول جل جلاله بأن هؤلاء وقد اختلفوا على نبيهم موسى كما اختلف عليك قومك، وارتابوا وتشككوا كما ارتاب وتشكك قومه، وآمن البعض وكفر البعض كما آمن بعض قومك وكفر بعض قومك، فتلك سنة الناس وتلك عادتهم، لا يكادون يؤمنون بسرعة ولا يكادون يؤمنون حتى مع الدليل والبرهان، بل يغلب عليهم الشك ويتلاعب بهم الشيطان وساوسه. قال تعالى: وإن كل لما ليوفينك ربك أعمالهم، وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، إنه بما يعملون محيط خبير. وإن كلا لما ليوفينهم ربهم أعمالهم، ربك أعمالهم، وإنه بما يعملون خبير وإن كلا لما ما موضع لما هنا من اللغة والنحو قيل لما أصلها لمن ما متكونة من كلمتين من حرف الجر وما اسم الموصول وإن كلا لمن ما وإن كلا لما وإن كلا لمن ما أي من الناس جميعهم من الخلق كلهم ليوفينهم ربك أعمالهم ليعطيهم أعمالهم وافية يجازيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإن كلا لما حذفت من الجار وبقيت الميم مشددة دليل عليها فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت إحداها للتخفيف على النطق واللسان وقرئ في السبع وإن بالتخفيف وإن كلا هي إن المؤكدة إن الناصبة ولكنها خففت للقول ولسلامة الكلام بلا ثقل فيه ولا تكرر الحروف بالزيادة التي تخل باللفظ على أن الكل خفيف والكل وردت به القراءات السبع المتواترة وإن كلا لما وإن كلا لما وإن كلا لما ليوفينهم ومن قرأ لما قال ما هنا زائدة يعنون بأنها صلة لا إعراب لها وإنما فصلت بين إن واسمها وخبرها لتمام القول والكلام ومع كل هذا فالمعنى واحد بأن الله جل جلاله يقسم بلام موطئة للقسم وبلام الابتداء المؤكدة بإن التوكيدية بأن كل واحد من الناس كل واحد من البشر والجن لن ينهوا أعمالهم ولن تنتهي حياتهم حتى يوفيهم الله حتى يجازيهم على أعمالهم بالتمام والوفاء إن فعلوا خيرا حتى ولو كانوا مشركين يجازون عليه في الدنيا بالمال والعافية والرزق وإن كانوا مؤمنين